عظمة الله في تدبير الأرزاق. هذا تدبير من يقول للشيء كن فيكون. فيا معشر الناس، إن الله عز وجل عندما جعل أرزاق الناس بيده وجعلها متفاوتة، كل ذلك لحكم عظيمة. فالمطلوب من المسلم أن يرضى بما قسم الله له، ولكن قد جعل الله أسباب الأرزاق، وهذه الأسباب على قسمين: أسباب دينية وأسباب دنيوية. والأسباب الدينية أقوى وأنفع وأكمل وأفضل في الدنيا والآخرة. الرزق والأجل قرينان، ما دام الأجل باقيا فالرزق آتيا، ما دام الأجل باقيا فالرزق آتيا. ألا وإنه لينبغي لشعبنا أنه يفت في عضده ما يقال: ذهبت اليمن، ذهبت الأرزاق، انتهت الأرزاق، من أن يعيش الناس؟ كلام فارغ. لا ينبغي أن نخوف من قبل من ضعفت معرفته بالله، من ضعفت معرفته بالله. فكما سمعتم، الخير آت بإذن الله، والخير باق بإذن الله، والأرزاق موجودة وميسرة بحمد الله. ولكن الله يبتلي العباد. اللهم ادفع عنا النقم، وارفع عنا المحن، وابسط علينا النعم. عظمة الله في تدبير الأرزاق. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي كانت في الخامس من شهر رجب لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة. من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن لله أسماء تسمى بها، وهذه الأسماء تدل على كماله وعلى عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أسمائه الرزاق، هذا الاسم الكريم ورد في القرآن مرة واحدة. قال الله في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقال: والله خير الرازقين. فتسمى سبحانه بالرزاق، واتصف سبحانه بأنه خير الرازقين. هذا الاسم الكريم تضمن أمورا. قال المفسرون: معنى الرزاق أنه المتكفل للخلائق والعباد بأرزاقهم، أنه المتكفل للعباد بأرزاقهم سبحانه. فهذا الاسم الكريم تضمن أمورا: الأول أن الله يخلق الأرزاق فهو خالق أرزاق الخلائق وخالق أرزاق العباد، وقد خلقها سبحانه وأوجدها وأعدها سبحانه. قال في كتابه الكريم في شأن الأرض: وقدر فيها أقواتها. فرب العالمين قال أقواتها ولم يقل أقواتهم، لم يقل أقواتهم أي المخلوقات، بل أقواتها. ومفاد هذا أن أرزاق الخلائق والعباد محفوظة في الأرض، موجودة في الأرض، وأنها تبقى حتى يفنى من على وجه الأرض، وتبقى الأرزاق باقية في الأرض حتى إنه عند قرب الساعة تلقي الأرض أفلاذها من كنوزها، تلقيها كالجبال فهذا مما قدره الله وأوجده في بواطن الأرض. ولهذا الأرض فيها بحار من البترول، وفيها جبال من الذهب والفضة، وفيها مما قدره الله وأوجده خلقا سبحانه وتعالى. كذلك اسمه الكريم الرزاق يتضمن أنه سبحانه هو المعطي للأرزاق، هو معطي الأرزاق للعباد وللخلائق، لا رازق للعباد غيره ولا مدبر لهم في ذلك سواه سبحانه وتعالى. ولهذا قال في كتابه الكريم: قال هل من خالق غير الله يرزقكم؟ والجواب لا. وقال أيضا في كتابه الكريم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأخبر سبحانه أن إعطاء الأرزاق وأن قسمة الأرزاق إنها منه سبحانه، فهو الرزاق الذي أعطى الخلائق الأرزاق وقسمها بين الخلائق كما أراد وكما اقتضت حكمته وكما اقتضت المصالح والمنافع، وبمقتضى علمه سبحانه ورحمته وكرمه وابتلائه للخلق والعباد، فهو سبحانه الذي قسم الأرزاق ووزعها بين الخلائق سبحانه وتعالى. فهذا أيضا دل اسمه الكريم على أنه المعطي الذي يعطي الأرزاق للخلائق لا غيره سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إنه سبحانه هو الموصل أرزاق العباد إلى العباد، سبحانه وتعالى، وله في ذلك التدبير العظيم والحكم الجليلة في هذا، في إيصال الأرزاق إلى أصحابها إلى المخلوقات سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، فجعل الدواب التي لا تستطيع أن تختزن أرزاقها ولا تستطيع أن تحمل أرزاقها، جعل أرزاقها موصلة إليها كل يوم بيومه، كل يوم بيومه، هذا من إيصاله الأرزاق وتدبيره الأرزاق للخلائق والعباد سبحانه وتعالى. فما نسي أحدا ولا أهمل أحدا ولا غفل عن أحد ولا ترك أحدا بدون رزق سبحانه، بل كما سمعتم الأرزاق مبذولة منه، مبثوثة في خبايا الأرض على ظاهرها وفي باطنها. هكذا سبحانه وتعالى جعل الأرزاق ميسرة لمن أراد ذلك وكما أراد سبحانه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قال: تأمل إلى تيسير الرزق وإيصاله إلى الخلق، قال: فهذا الجنين في رحم أمه يأتيه رزقه عن طريق حبل السرة، دم وهو دم الحيض جعله الله رزقا للجنين، رزقا طاهرا للجنين يتمتع به ويتغذى به ويترعرع بدنه بذلك. هذا تدبير من يقول للشيء كن فيكون. قال رحمه الله: فإذا خرج إلى هذه الدنيا جعل الله له رزقه من جهتين ومن طريقين، وهما الثديان، وهما الثديان. بينما يخرج الطفل إلى هذه الحياة إذا باللبن يملأ ثدي الأم، الذي يسر هو الله. ما أن سقط الطفل إلى الأرض إلا وجاء رزقه تبع له، وجاء رزقه يسبقه. هذا تدبير رب العالمين سبحانه. قبل هذا ما كان في الأمة، ما كان في الأم لبن. قبل أن ينزل الطفل إلى الأرض ما كان فيها لبن، فلما نزل جاء اللبن، جاء الغذاء الطيب، الغذاء المبارك الذي هو أجل من الغذاء الأول من غذائه وهو في رحم أمه. اللبن أجل وأفضل وأكمل وأنفع. قال ابن القيم رحمه الله: فلما اشتد وصار قويا جعل الله غذاءه من أربع جهات، جعل الله غذاءه من أربع جهات. قال: الطعام وهو من النبات والحيوان، الطعام وهو من النبات والحيوان. قال: والماء وهو الغذاء واللبن. فصار عنده طرق أكثر في نيل الرزق وفي إيصال الرزق إليه وفي ظفره بالرزق الذي جعله الله. قال: فإذا مات ابن آدم وكان مؤمنا صالحا جعل الله الرزق يأتي إليه من ثمان طرق أو من ثمان جهات، وهي أبواب الجنة، وهي أبواب الجنة. أي أن الشخص إذا مات فإن نفسه تصعد وتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، وتنال من الرزق من أرزاق الجنة الذي قد قضاه الله وقدره. انظروا إلى إيصال الأرزاق إلى العباد دنيا وأخرى، دنيا وأخرى. ما ترك الله أحدا ولا أهمل أحدا، فهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ألا وإنه من حكمته سبحانه أن جعل الأرزاق بأقدار مقدرة قدرها هو سبحانه ولم يقدرها غيره. ألا وإن حكمته قد اقتضت أن يكون أكثر الناس فقراء لا أغنياء، لما في ذلك من الحكمة العظيمة. قال في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. والبغي هذا فيه هلاكهم، فيه هلاكهم، وفيه تنكيد حياتهم، وفيه ذهاب كل خير ديني ودنيوي بسبب البغي إذا وجد. فمن رحمة الله بالعباد أن جعل الأرزاق كما أراد سبحانه، كما اقتضت حكمته، فجعل الناس في الأرزاق متفاوتين تدبيرا منه سبحانه وتعالى. فيا معشر الناس، إن الله عز وجل عندما جعل أرزاق الناس بيده وجعلها متفاوتة، كل ذلك لحكم عظيمة. فالمطلوب من المسلم أن يرضى بما قسم الله له من الرزق، فهو أعلم بمصالحك وهو أرحم بك وهو أحكم فيما قضاه وقدره لك من الرزق. فلا تظن أن حرصك على الرزق يأتيك برزق جديد، ولا تظن أن غفلتك عن الرزق أنها تمنعك من الرزق وتحرمك من الرزق، بل الله، بل التدبير في هذا لله. ومن عجيب تدبيره وإيصال الأرزاق إلى العباد أن جعل الأرزاق تبحث عن أصحابها، الأرزاق تبحث عن أصحابها أكثر مما يبحث الشخص عن رزقه. هذا أمر لم نعلمه إلا عن طريق الشريعة التي جاءتنا بكل بيان وبكل إيضاح وبكل علم نافع. روى ابن حبان وابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي الدرداء، وقد جاء من حديث غيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرزق ليبحث عن العبد، إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه العبد. انظر إلى إيصال الأرزاق إليك، إلى إيصال الأرزاق إلى العبد، الرزق يبحث عنه. ومن حديث جابر رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو فر العبد من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو فر العبد من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقال ابن القيم رحمه الله: الرزق والأجل قرينان، الرزق والأجل قرينان، ما دام الأجل باقيا فالرزق آتيا، ما دام الأجل باقيا فالرزق آتيا. بل جاء من حديث ابن مسعود وجابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. إنه تدبير عظيم عظيم، وكيف لا يكون عظيما وهو من الخلاق العليم وهو من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. معاشر المؤمنين، إن المطلوب من الناس أمور ومن هذه الأمور أن يسلموا الأمر لله في الأرزاق، وأن يعلموا أنه لن يستطيع أحد أن يحول بين أحد ورزقه، لن يستطيع أحد أن يحول بين عبد ورزقه. لماذا؟ لأن الموصل للأرزاق إلى مستحقيها وأصحابها هو الله عز وجل، كيف شاء وبما شاء. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أمور إلهية، الناس بحاجة إلى الفزع إلى الله والإقبال على الله وإلى معرفة الله بعظمته وحسن تدبيره وبقضائه وقدره سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول ينبغي أن يعلمه الناس. فإن قطع شخص ما تراه من رزقك فذاك أمر مما قضاه الله وقدره، فاسترزق الله، استرزق الله عز وجل. قال الله في كتابه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. الأمر الثاني ينبغي أن تعلم أنه لا يجوز لأحد أبدا أن يسعى في نيل أرزاق الآخرين وفي أخذها والتسلط عليها والتحكم فيها، فهذا ضرره عظيم على من يسعى في ذلك، على من يسعى في ذلك. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يدع الأمور وأن يقف عند الحدود وأن يسير عبدا صالحا في ما أمره الله ونهاه وفيما دعاه إليه وأخبره به، يكون عبدا لله مسلما أمره لخالقه وبارئه ومدبره ومالك أمره في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أن الله عز وجل جعل للأرزاق أسبابا، جعل للأرزاق أسبابا، فهو الرزاق والأرزاق بيده وميسرة من عنده مبثوثة في بواطن الأرض وهكذا في غير الأرض، ولكن قد جعل الله أسبابا للأرزاق. وهذه الأسباب على قسمين: أسباب دينية وأسباب دنيوية. والأسباب الدينية أقوى وأنفع وأكمل وأفضل في الدنيا والآخرة لأصحابها، فلهذا رأيت أني أطرق ذكر بعض هذه الأسباب عن الدينية لأهميتها وعظم الحاجة إليها وشدة الافتقار إلى معرفتها وإلى جعلها أسبابا تنال بها الأرزاق. قال الله في كتابه الكريم مخبرا عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أي أن الله ضيق عليهم الأرزاق بسبب عدم إقامة شرعه، بسبب عدم إقامة شرعه. فقد جعل الله طاعته أعظم سبب لنيل الأرزاق المباحة، وإلا فربنا قد بذل الأرزاق المباحة والمحرمة للخلق، فجعل الأرزاق للمؤمنين والكافرين وللفاجرين والصالحين، وجعلها لكل المخلوقات. لكنه سبحانه دعا المؤمنين وفرض عليهم أن يحرصوا على نيل الرزق الحلال، وسهل لهم ذلك وجعل لهم الأسباب الموصلة إلى ذلك، فما عليهم إلا أن يسلكوا الأسباب التي تجعلهم ينالون هذا الرزق المبارك الطيب اللذيذ النافع في الدنيا وفي الآخرة. سمعتم أن ربنا وجه اللوم على أهل الكتاب لما لم يقيموا شرعه، فحصل من تضييق الأرزاق ومن الهزائم عليهم ومن تسليط بعضهم على بعض ما حصل بسبب ذلك. بل قال ربنا وهو أصدق القائلين: ولو أن، قال سبحانه في كتابه الكريم، قال لفتحنا عليهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. بدون تدبير من قبل العبد يأتيه الرزق، بدون تدبير من العبد، لكن السبب مطلوب أن يقوم به العبد. قال الربيع بن خثيم رحمه الله في قوله: ويجعل له مخرجا، قال: من كل ما ضاق على الناس، من كل ما ضاق على الناس يجعل الله للعبد فرج ويجعل له مخارج. احمد الله يا عبد الله، ما أنت مضيع، ما ضيعك الله، معك الله الذي له الأمر كله وبيده الخير كله. لا تظن أنك ضائع، إنما يضيع العبد نفسه عندما يباعد نفسه عن طاعة الله وعن إصلاح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فيا معشر المسلمين، إن الحاجة إلى تقوى الله ومراقبة الله والوقوف عند حدود الله والاستمساك بشرع الله والقيام بحدود عند حدود الله. هذا من أهم المهمات أن يكون عليه المسلم. روى الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعنى الحديث معنى الحديث أنه يرزقكم كما يرزق الطير بحيث لا تحتاجون إلى اكتناز للرزق ولا تحتاجون إلى ادخار للرزق ولا إلى حمل للرزق، بل سيعطيكم أرزاقا كل يوم رزق جديد، كل يوم رزقا جديدا. هذا متى؟ إذا قوي التوكل على الله سبحانه وتعالى. مع أن الشريعة قد أذنت ورخصت وشرع أن الناس يكتسبوا الأرزاق ويدخرون الأرزاق إلى غير ذلك، هذا مأذن به، لكن لتعلم عظمة الطاعة لله والثقة به والتوكل عليه والتسليم له وتفويض الأمور إليه، عظمة هذا أنها تجعل العبد مكفي بالله ومن قبل الله سبحانه وتعالى. قال الله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، لا ينبغي أن يستوطن الخوف على الأرزاق في قلوب أحد منا، بل المطلوب أن تبقى القلوب عامرة بالثقة بالله وبتدبيره وبإيصاله الأرزاق إلى عباده. قال رجل لأحد السلف، قال له: إنا نخاف من الغلاء ألا نجد الأرزاق. فقال له: الذي رزقنا في الرخاء يرزقنا في الغلاء، الذي رزقنا في الرخاء يرزقنا في الغلاء. الله متولي لأمور العباد، وإن حصل من يحارب أرزاق العباد فقد يكون الحرب عليه ويكون هو الخاسر في الدنيا والآخرة، وستأتي أرزاق الناس وستدوم أرزاق الناس بإذن الله بقدر ما يتسببون في ذلك. ألا وإن من عظيم إيصال الأرزاق إلى الناس بطريق لم تكن معلومة، وإنما أوضحت ذلك الشريعة، ما رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وعند النسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم. هذا الحديث العظيم بين لنا أن أسباب أرزاق الدول وأن من أسباب انتصار الدول أن تكون الدول هذه معظمة لحقوق الفقراء، خصوصا إذا كان الفقراء صالحين، خصوصا إذا كان الفقراء صالحين. قال عليه الصلاة والسلام: تنصرون وترزقون. الأغنياء الذين أعطاهم الله الأموال، والملوك الذين أعطاهم الله الملك، إنهم أرادوا المحافظة على ملكهم وغناهم وثرائهم وعلى عزهم وعلى نفوذ أمرهم، إنهم بحاجة إلى أسباب، ومن أعظم هذه الأسباب أن يعرفوا للفقراء حقهم. أما إذا كان الأغنياء وإذا كان الأثرياء وإذا كان الأقوياء يجعلون الفقير هو الممكور به وهو المتسلط عليه وهو المأخذ حقه وهو المحارب في رزقه وفي دينه وفي دنياه، فاعتبر هذا من أعظم أسباب الخذلان ومن أعظم أسباب سقوط الملك وذهاب الملك وذهاب الغناء وذهاب الثراء. ألا فلينتبه هؤلاء على أنفسهم، فهنالك من جند نفسه لمحاربة الصالحين من الدعاة إلى الله ومن طلبة العلم وأمثالهم من الخيرين الصالحين. انتبه على نفسك إنك تجني عليها. أما الأرزاق فالله حافظها ومدبرها سبحانه. ألا وإنه لا ينبغي لشعبنا أنه يفت في عضده ما يقال ذهبت اليمن، ذهبت الأرزاق، انتهت الأرزاق، من أن يعيش الناس. كلام فارغ، هذا كلام فارغ لا نقبله من أصحابه. الأرزاق محفوظة موجودة، والرزاق حي لا يموت، فممن تخاف وعلى ما تخاف؟ فالله مدبر عباده. ولهذا أضرب لكم بعض الأمثلة. لما حصلت حرب الخليج الأولى، خرج من المملكة العربية السعودية مئات الآلاف من اليمنيين، وكان يقال لهم كيف ستعيشون في اليمن واليمن فيه فقر وأهل اليمن أصحاب فقر، إلى أين تذهبون وكيف ستعيشون؟ هل علمتم بعد ذلك أن يمنيا مات بسبب عدم الرزق؟ لأنه جاء إلى اليمن، جاء إلى اليمن وما وجد رزقا، جاء الله بالأرزاق وأقيمت لهم أرزاق من تجارات وغيرها من الأعمال بحمد الله رب العالمين. وهكذا في حرب 94، الحرب التي كانت بين الدولة وبين الاشتراكيين، كانت أكثر الدول مع الاشتراكيين وضد هذا الشعب ودولته، وقالوا اليمن دخل في خط الخطر في الفقر إلى آخره، فاليمن قالوا محطم، ونصر الله العباد والبلاد وجاءت الأرزاق والحمد لله. الله ما يضيع عباده. لا ينبغي أن نخوف من قبل من ضعفت معرفته بالله، من ضعفت معرفته بالله. فكما سمعتم الخير آت بإذن الله، والخير باق بإذن الله، والأرزاق موجودة وميسرة بحمد الله. ولكن الله يبتلي العباد، الله يبتلي العباد بالتضييق عليهم بشيء من الأرزاق ليبتلي إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وصبرهم، وبعدهم عن البطش والبغي، وبعدهم عن السلب والنهب، وبعدهم عن السرقة والاختلاس والاستلاب. فمن كان ذا إيمان وصدق وصلاح إنه يصبر، إنه يصبر عند حصول الفتن، فلا يتعدى ولا يسلب ولا ينهب ولا يتسلط على أموال العباد باعتبار الفوضى حاصلة، الفتن حاصلة، الأمن غير مستقر. هذه ليست ذرائع، ليست ذرائع مقبولة في شريعة الله، أن الناس يسطون على بعضهم بعضا ويتسلطون على الأموال بطرق شتى. أدعو إلى أن يراقب الله عز وجل، وإلى أن يحرص على إيصال الأرزاق والحقوق إلى أهلها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدو إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم خذهم من فوقهم ومن تحتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم يسر أمرنا، اللهم يسر أمورنا، وأصلح أحوالنا، وأمنا في دورنا، وزدنا إيمانا وأمنا. اللهم زدنا إيمانا وأمنا. اللهم زدنا هدى وتقى. اللهم زدنا هدى وتقى. اللهم ادفع عنا النقم، وارفع عنا المحن، وابسط علينا النعم، وخذ بأيدينا إلى كل خير، وأقم الصلاة.